لاحظتم كيف يا اخوان؟ قد يضعف ايمانه فلا يكون ولاءه ومحبته وانقياده كالخليل. اكثر الناس ضعاف الايمان بالنسبه الى الخليل عليه السلام والى محمد صلى الله عليه وسلم والى من بعده. والمقصود بذلك هو ان نبين التفاوت، التفاوت في الاتباع، فالتفاوت حق. ومذهب اهل السنه والجماعه في الايمان انه يزيد وينقص، وان الناس يتفاوتون فيه، بل الانسان الواحد يتفاوت الايمان. انت تجد نفسك في وقت من الاوقات من القوه ان تقول الحق وان تطبع به وان لا تخشى بالله يوم تنائم، وتجد نفسك حالا من الضعف لا تستطيع ان تقول ربع بل ربما عشر ما كنت تقول في وقت قوه الايمان واستطاعته. ومن هنا نعرف سر مساله مهمه يجب ان نعلمها في هذه من امور الايمان المهمه في مذهب اهل السنه والجماعه التي لها اهميتها ويترتب عليها احكام وامور كثيره في واقع الناس وفي حالهم. فليس من استكمل كمن فقد، وليس الكل اما ان يستكملوا واما ان يفقدوا الايمان او الاتباع لمله ابراهيم عليه السلام. الله طيب نتوقف هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى